عن تميم. تميم الداري ما كملنا. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة، قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الداري وحديث عبد الله بن سلام قبله، وأن في حديث عبد الله بن سلام إثبات الأسباب وجواز استعمال السجع، وذكرنا أن استعمال السجع جائز لأنه بل قد يكون مطلوبا لأنه يحسن له ويرغب إلى الاستماع فيه. وكمال الزائري يبين لنا من أين أخذنا ذلك إثبات الأسباب والسجع. أما السجع من خمس كلمات كلها مسجوعة، نعم، السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ايش؟ تدخلوا الجنة بسلام. نعم. وأما هذا فيه دليل على الجواز. وأما الأسباب؟ ما لم يكن متكلفا. وأما الأسباب فقوله تدخلوا الجنة بسلام. كيف؟ يعني كيف شيخ السؤال؟ السؤال في هذا الحديث إثبات الأسباب. سمير. يعني بالفعل الإنسان لهذه الأمور المذكورة في الحديث سبب في دخوله الجنة. طيب. أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث سبب لدخول الجنة. أما حديث تميم الداري ففيه حصر الدين بالنصيحة لهؤلاء. فما وجه الحصر؟ أنها جملة معرفة للطرفين، ومثل هذا يدل على الحصر. نعم، بارك الله فيك. طيب، عند التأمل في هذه الأشياء يتبين أن الحصر صحيح ليس إضافيا، يعني أن الحصر حقيقي، لأن من نصح لهذه الله وكتابه ورسوله وأن المسلمين وعامتهم خمسة فقد استكمل الدين كله، وعلى هذا فالحصر إيش؟ حقيقي. طيب، النصيحة لله تكون بأمور، يعني أن يؤمن بانفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب، هذه واحدة. اثنين، أحسنت، أن يعبده وحده ولا شريك له. ثالث، الإمام بأسماء وصفاته. إيش؟ الإمام بالأسماء وصفاته. على ما أراد، إن الإمام بالأسماء وصفاته سبق في أول، لكن على ما أراد. نعم. طيب. نعم. إيه نعم. تصديق أخباره، أخبار الله يعني. ها. ما تدخل هذه في الإيمان به وأسمائه وصفاته والتزام شريعته يدخل العبادة. نعم. طيب. فكل ما أخبر به الله سبحانه عن نفسه أو عن مكانه قبلنا. فالنصيحة فيه إثباته لله. طيب، لا بأس، يعني ماشي. النصيحة للكتاب. محبة من؟ محبة الله. أنا أسأل عن نصيحة الكتاب. أجل. لا، قبل كل شيء. النصيحة الكتاب. لا، قبل. لأن هذا التصديق ينبني على شيء سهل. مسعود. الإقرار أنه كلام الله. يعني الإيمان. بأنه. بأنه كلام الله تعالى حقا. حقا. ليس غير المخلوق. الحروف والمعاني. طيب، بارك الله فيك.